بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للحافظ المنذري لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس معكم بحول الله وقوته في هذه الساعة المباركة من هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك البيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والله ما أعظمها من صفة وميزة أن يذكركم الله جل وعلا في عليين، في الملأ الأعلى عنده سبحانه. لا إله إلا هو. هذه الرفعة وهذا الشرف المبارك جزاء لما كانوا يعملون يذكرهم الله فوق، فضلا عن الاستفادة من دراسة أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله، لو شغل المسلمون كلهم عن بكرة أبيهم ساعة واحدة في اليوم يتدارسون كلام الله وكلام رسوله يدرسهم ويعلمهم فرد منهم من أفرادهم من أفضلهم من أعلمهم، يتدارسون كل يوم كلام الله وكلام رسوله، والله إنهم لعلى هداية. يحاربون الجهل بالعلم، يحاربون الظلمات بنور التوحيد، يحاربون ويدافعون عن دين الله بهذا العلم المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه ويدرسهم ويعلمهم. لا إله إلا الله. يقول أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد، كانوا جلوسا حوله في المسجد، أليس كذلك؟ إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، سأل سؤالا. الرسول جالس هكذا والصحابة حوله، يعني كان الرسول يعلمهم أليس كذلك ويدرسهم ويفهمهم. والله تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ومن هذه أحاديثه المباركة التي نحن بصدد دراستها الآن أليس كذلك، من هذا الكتاب المبارك وهو كتاب الإمام عبد العظيم زكي الدين المنذري، سماه كتابه كفاية المتعبد ونزهة المتزهد وتحفة المتزهد في فضائل الأعمال. وهذا الرجل ما شاء الله فتح الله عليه في الترغيب والترهيب، أجمع كتاب ألف في الترغيب والترهيب، ترغيب في فضائل الأعمال والترهيب من سيئها، الترغيب في الصلاة والترهيب من تركها، الترغيب في الزكاة والترهيب من تركها، الخطباء والوعاظ والمدرسين ينبغي أن يدرسوا هذا الكتاب يستفيدوا منه. ونحن الآن أخذنا هذا الكتاب المختصر له، وكنا قد بدأنا في الصباح اليوم، وصلنا عند الحديث، حديث أبي هريرة، أليس كذلك؟ انتهينا من حديثي، أي حديث وصلنا يا شيخ؟ يا شيخ نايف، وقفنا عند باب الصدقة، فضل الصدقة. نعم، اقرأ بارك الله فيك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، الباب الثالث في فضل الصدقة. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. الحديث باب ما جاء في فضل الصدقة. الصدقة وهي الإنفاق والإخراج من المال في سبيل الله، وقد ورد حديث: كل سلامة من الناس عليه إيش؟ صدقة، يعني ينبغي أن يتصدق، يجب عليه أن يتصدق. وهنا الآن يخبر على أنه ما من يوم يصبح العباد فيه، يصبح العباد فيه يعني في الصباح الباكر، إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره إيش؟ لليسرى. رقم الحديث 42,400,000. كم؟ 42,400,000. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الزكاة: باب في المنفق والممسك. في المنفق وإيش؟ والممسك. في رقم الحديث 10,000. 1,010. 1,010. وهكذا لا؟ نعم. قلت: قال الحافظ رحمه الله، وفي معنى حديث أبي هريرة حديث أبي الدرداء، يعني حديث أبي الدرداء مثل حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، سنرى إن شاء الله. قل: وعند ابن أبي حاتم، وعند ابن أبي حاتم رحمه الله قال: ما من يوم طلعت فيه الشمس، أليس كذلك؟ في الصباح تطلع الشمس، ما الذي يطلعها؟ الرب تبارك وتعالى. عرفتم مناقشة النمرود لفرعون؟ قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما استطاع، أليس كذلك؟ ادعى الآلهة، والله البشر لا يستطيع كلهم أن يحركوا الشمس. من ربها؟ من صاحبها؟ من الذي يحركها؟ لا إله إلا الله، آمنا بالله. قال: ما من يوم طلعت في الشمس إلا وبجنبتيها ملكان. هذه الشمس من هنا ملك ومن هنا ملك معها، سبحان الله العظيم. وبجنبتيها ملكان، اسمعوا ماذا يقول. قال: يناديان يسمعه خلق الله كلهم يناديان، الملكان عرفتم يناديان يعني ينادوا ماذا يقولان؟ قال يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين الجن والإنس، يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، ينادونهم ولا ما ينادونهم؟ هلموا إلى ربكم يعني أقبلوا. ما معنى هلموا؟ ما معنى هلموا؟ يعني أقبلوا إلى الله. الله أكبر، هلموا يستجيب بعضنا وبعضنا يعرف ما يستجيب. قال هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إنما قل وكفى خير إيش؟ مما كثر وألهى. قل من حطام الدنيا، لأن الدنيا فقط متزود فيها إلى الآخرة. الآن جابونا مغريات، أليس كذلك؟ خرجت مغريات كثيرة تلهي عن سبيل الله جل وعلا، ونحن إن شاء الله نتدارس كلام الله وكلام رسوله في هذا البيت. أسأل الله أن يجعل بيوت الله كلها عامرة بالعلم النافع. إذن هنا إيش؟ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمسه، ولا غربت إيش شمسه يعني اليوم، إلا وبجنبتيها ملكان يناديان فذكر مثل حديث أبي هريرة. قلت وقد ورد في القرآن الكريم وبوب به البخاري بقوله باب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبحان الله، ما أعدل الله جل وعلا، أليس كذلك؟ هذا من تمام عدله. أعطى واتقى، معنى أعطى لله واتقى المحرمات، والثاني بخل ما يعطي. سنرى. قلت فتضمنت الآية الوعد بالتيسير فيه لمن ينفق في وجوه البر والخير، وبالتعسير لمن عكس. هكذا بالتيسير، تحبون التيسير ولا لا؟ والله يحب التيسير. وكان ابن عباس يدعو، اسمعوا هذا الدعاء، والله اني ادعو به في قيام الليل، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاولى والاخرى. عرفتم كيف يسرنا ايش؟ لليسرى وجنبنا العسرى، فهمت ولا؟ واغفر لنا في الاولى والاخرى، أن في الدنيا والآخرة. هنا الله قال فنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى فنيسره للعسرى، بذنب معني. قال الإمام النووي الإنفاق الممدوس ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات. وقال القرطبي وهو يعم الواجبات والمندوبات، الإنفاق لا الإعطاء، فأما من أعطى في المندوبات والواجبات. لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء، إلا لا يستحق إيش هذا الدعاء؟ إلا أن يغلب عليه البخل المذموم. المندوبات، عرفت المندوبات؟ يعني في مندوبات وفي واجبات. الواجب الزوجة ينفق عليها واجب، الولد ينفق عليه واجب، بالمعروف الانفاق يكون بالمعروف، أليس كذلك ولا لا؟ الانفاق يكون ايش؟ بالمعروف، بالاعتدال بالإحسان. قال الولد يا أبي اشتري لي شنطة للمدرسة، يشتري لي شنطة معتدلة، أليس كذلك ولا لا؟ لا غالية ولا معتدلة، يعني معتدلة، هذا هو. قال يا أبي اشتري لي دفتر، اشتري لي مرسام، اشتري لي ثوب، ينفق على الولد، أليس كذلك؟ باعتدال. هذا واجب، أليس كذلك؟ طيب، في عيال الجيران فقراء، أليس؟ والولد مسكين ما عنده شنطة، فقال له ابنه: يا أبي، ولد جارنا يريد يشتري شنطة، يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ فإذا قال لا ما نبغى نعطي، هذا بخيل، أليس كذلك ولا لا؟ إذا كان عنده جيد، إذا كان ما عنده ما يكلف الله إيش، نسأل له وسعة. لكن لو كان عنده وبخل يدخل في الذنب، اللهم أعطي ممسكا إيش، تلفا. قال الشيخ: أما المندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه، يعني نفسه ما هي طيبة، حتى لو اشترى الشنطة لولد الجيران، أليس كذلك؟ لأنه لا يجب، لكنه يندب، أليس كذلك ولا لا؟ يندب إذا كان فقير أو يتيم، أليس كذلك؟ ما عنده ثوب، ما عنده شنطة، وابنه صاحب الولد، صاحب ابنه صاحب ولد الجيران، يلعب الأولاد مع بعضهم، يروح المدرسة ويجي المدرسة، فكان إذا بخل وهو عنده هذا يعطى تلف، يدعى عليه، اللهم أعطيه إيش؟ إنه بخل. أما إذا كان ما عنده لا. إذا وضحنا المندوبات ولا ما وضحناه؟ أيوة، جيد. قال: قلت: إلا أن يغلب عليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منفقين، والله الإنفاق خير. الإنفاق إيش؟ خير ولا مو خير؟ أول شيء تشيل عن نفسك هذه، أليس كذلك؟ تشيله عن ظهرك هذه الأموال، لا يحاسبك الله فيها، أول عدم الحساب. ثانيا تقدمها إيش؟ في الآخرة، مو كذا ولا لا؟ تقدمها ولا ما يقدمها؟ يقدمها. ثالثا الفقير الذي تنفق عليه تعطيله يفرح، يفرح ولا ما يفرح؟ أدخلت السرور على قلبي. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا هو. ولذلك هذا الحديث عظيم، في جانبتيها ملكان، اللهم أعطي ممسكا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا إيش، تلفك. في ناس يبخل، في ناس ما سوى يجود، فهمتوا؟ لا، المؤمن كريم والمنافق بخيل. نسأل الله أن يبعد عنا البخل، وكان رسول يستعيذ بالله من البخل. نعم، اقرأ يا أبي هريرة. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. الفلو المهر، والقلاص فتيان الإبل واحدها قلوص. القلوص، جيد. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه، إكراما لهذا العبد وفرحا به، أليس كذلك ولا لا؟ والله فرحا به، يأخذها بيمينه حتى فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. الحديث في البخاري برقم 1410، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب. باب الصدقة من إيش؟ من كسب طيب. ومسلم أخرجه برقم 2340، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب. البخاري قال باب الصدقة، هنا قال إيش مسلم؟ قال باب قبول الصدقة، يعني كأنه أرجع في القبول. قلت: والحديث واضح الدلالة في الحث على الصدقة من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا طيبا. هذه حقيقة، حقيقة كالشمس في رابعة النهار. والله لا يقبل الله إلا الطيب، لا إليه يصعد الكلم الطيب، مهما راب المرابي وتصدق لا يقبل الله منه. ومطعمة الأيتام من كد فرجها فيا ليتها لم تزني ولم تتصدق. ومطعم الأيتام من مال ربوي فيا ليته لم يربي ولم يتصدق. عرفتم كيف ولا لا؟ ومطعم الأيتام من غش خبيث فيا ليته لم يغش ولم يتصدق. أليس كذلك؟ الغش والربا والكذب والله كله خبيث. إن الله طيب، يجب أن ننتقي في أموالنا. سبحان الله، الجاهلية، الجاهلية يا نايف، الجاهلية لما بنوا الكعبة قالوا ما ندخل فيها مالا حرام، وهكذا ولا لا؟ قالوا لا ندخل فيها مالا، لا كسب بغي ولا خمر ولا ظلم، نجيب الكسب الطيب الطيب. ولما جاءت قصروا النفقة، ايش قصروا النفقة؟ على حتى اخرجوا الحجر، حجر هذا الحجر المحجور، هذا الحجر كان اصله في الكعبة، اليس كذلك؟ اصله ايش؟ الكعبة على قواعد ابراهيم. لكن لما نقصت الصدقة المال كأنهم بنوه بالحلال الخالص. وينبغي المؤمن أن يتحرى إيش؟ الكسب الطيب، حتى والكسب الطيب يبارك له في بدنه، في جسمه، في ولده، في كلامه، في دعائه، في صدقه، في عبادته، في جيرانه يحبونه، أليس كذلك ولا لا؟ والله يجعل الله له محبة في الأرض، يتمنى الناس يشتروا منه، يبيعونه، أليس كذلك؟ لأنه كسبه إيش؟ طيب، بخلاف الخبيث، ربا، غش، سرقة، اغتصاب، أرض، يأخذ الأرض، أليس كذلك ولا لا؟ أخذوا الأراضي ولا ما أخذوها؟ عشان في البلدية، ممكن ولا لا؟ الذي في البلدية يأخذ الأراضي حتى يجيلوا السيل، يجيلوا يشيلوا، يمحق الله إيش؟ الربا ويربي الصدقات. والله حقيقة كأننا نراها ماثلة الآن أمام أعيننا. إذا هذا الحديث نحن آمنا به، قلت ولا يقبل الله إلا طيب. وما هو الطيب؟ الطيب الحلال المباح. لابد من أمرين، حلال جاء إيش؟ من حلم، ومباح غير حرام. ومباح إيش؟ غير حرام. قد يكون الخمر محرم إذا ورثها من أبيه، ما يصير، هذا حرام وإن كانت حلالا. أخداه رجل خمرا، أليس كذلك؟ عنده نصراني وقال ما أهدي لك الخمر، قل لا ما أبرح، أليس كذلك؟ لا. أهداه له سرق، نجي للحرام، سرق ثوبا وأهداه له، حرام ولا مو حرام؟ هو الأصل هذا الثوب حلال مباح، أليس كذلك؟ لا، ثوب، لكنه حرام بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للسرقة. لابد في شقين، يعني لابد من الحلال مباح، جاء من كسب حلال ومباح، أي مأذونا فيه، المباح ما أذن فيه، والحرام ما حرمه الله ونهى عنه، كالسرقة والغصب من فوالاء والغش. قلت وفي بعض طرق الحديث، وفي بعض طرق الحديث لا يقبل الله إلا الطيب. قال الحافظ، وهذه الجملة اعتراضية بين الشرط والجزاء لتقرير ما قبل، فيخرج من ذلك الحرام والخبيث، فالحرام غير مملوك لصاحبه. الحرام غير مملوك إيش؟ لصاحبه. لو أخذ هذه سرقها، سرقها، أليس كذلك؟ أخذها من طريق الحرام وتصدق بها، ما هي ملكا. الشيخ يقول إيش؟ الحافظ يقول الحرام غير مملوك لصاحبه، والخبيث غير مأذون به وهو ضار بذاته، كالخمر والميسر والخنزير. شوف ضرب الحرف ذا المثال، يعني الخبيث غير مأذون به وهو ضار بذاته، ضار بإيش؟ بذاته. وقوله إلا أخذها الله بيمينه، إلا أخذها الله إيش؟ بيمينه، يدل على أن الله له يمين، يد يمنى وكلتا يديه إيش؟ يمين، يأخذ هذا اليمين. سبحان الله العظيم. نعم، ويثبت أن الله له يمين من غير تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، وإنما على حقيقتها له يمين، كما قال تعالى ويأخذ الصدقات، قال على المعنى والله أعلم. وقال الترمذي رحمه الله في جامعه، شوفوا هذا كمان الترمذي من أئمة السلف، قال الترمذي قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، قال أهل العلم من أهل السنة نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيه ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن مبارك وغيرهم. وأنكرت الجهمية هذه الروايات. شوف كيف الجهمية يجرمان كفار كفرهم الإمام أحمد، أنكروا هذه الروايات لأنهم خاضوا في صفات الله بعقولهم العفنة. والأصل أنهم لا يقفون، نقف حيث وقف القوم، ما سألوا، أثبتوا أن الله له يد، أليس كذلك ولا لا؟ وأن الله إيش يأخذ بيده، هنا قال إيش يأخذها بيمينه، يأخذ بيده ولا لا؟ ويعطي ولا ما يعطي؟ يأخذ ويعطي سبحانه جل وعلا له يد. فالجهمية أنكروا، إيش سبب إنكارهم؟ جاءهم وسواس الشيطان، جاءهم إيش؟ ماذا أتاهم؟ جاءهم وسواس الشيطان، قال إذا أثبتت اليد لله شبهته كاليد الجارحة مثل هذه، فهمت ولا؟ وهذه من دم ولحم وعظام، فالله عز وجل إذا قلنا له يد جارحة من دم وعظام ولا من جوهر ولا من ذهب ما ندري، فبدأوا قالوا ما له يد، أنكروا أن يكون له يد، قال لأنه إذا قلنا إن له يد شبهنا، حتى قال قائلهم، أعطيكم بيت في الجوهرة، جوهرة الكبرى لقعدي قيس الأشاعرة، إيش قال البيت؟ اسمعوا هذا البيت، قال وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. شفتم إيش قال صاحب اللقاني، صاحب إيش الجوهرة الكبرى في عقيدة، هذه منتشر الجوهرة الكبرى عند الأشاعرة في أفريقيا عن بكرة أبيها، سموها الجوهرة الكبرى، وهي الجوهرة الجوهر مو الجوهرة الجمرة الجمرة الوسخة، الجمرة إيش الوسخة، إيش قال الشاعر حقهم؟ قال وكل لفظ أوهم التشبيه، بدل يودي الوهم حقه، أكد الوهم في عقله، قال كل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورد تنزيها. وهذه والله جهل وضلال، تكلموا في صفات الله عز وجل بعقولهم، نسأل الله أن يجيرنا. سمعت ما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله، أليس كذلك؟ صاحب كتاب إيش السنن، تلميذ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، إيش قال الترمذي؟ قال نعم، هذه الأحاديث لا نؤمن بها ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف، ما يقول كيف، هكذا روي عن مالك، اسند عن مالك وابن عيينة وابن مبارك. وأنكرت الجهمية هذه الروايات. قلت وقوله كما يربي أحدكم فلوه، كما يربي أحدكم فلوه، تعرف الفلو؟ الفلو ولد الفرس، الفلو هذا ولد الفرس، يعني ولد صغير، أول ما تلده تشيله أنت بيده صغير، أليس كذلك؟ ثم يربي، يطعمه أمه ترضعه ويطعمهم حتى يكبر، حتى ما تقدر تشيله، هو يشيله. بعد ذلك ولد الفرس ما تستطيع تحمله هو يحملك من كبره، أليس كذلك ولا لا؟ أو قلوصه، أليس كذلك؟ قال أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل. والقلوص، والقلوص القلوص الصغير من الإبل، صغير من إيش؟ من الإبل. كذلك لما يولد الصغير عنده الحوار ثم قلوص، كذا ولا لا؟ فصغيرا تستطيع تحمله، وإذا كبر وكبر وكبر ربيته تطعمه. فالله عز وجل يربيها، قال تعالى أي كما يربي أي يعظمها، كما قال تعالى ويربي الصدقات، يمحق الله الربا وإيش؟ ويربي الصدقات. ما معنى يربي الصدقات؟ يعظمها ويكثرها ويوفرها حتى تزيرك الجنة. ولا تشوف صدقة قريب، تصدق الرجل بصدقة طعام أو لباس أو شيء، وإذا به يأتي يوم القيامة ما شاء الله، ما شاء الله، شيء إيش؟ عظيم ولا مو عظيم؟ نعم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يتصدق. هات حارثة، هات حل حارثة. قال رحمه الله: وروى حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا، يوشك الرجل يمشي فيقول، فيقول الذي أعطيها: لو جئت بها بالأمس قبلتها، وأما قبلتها، وأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. متفق عليه. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد، باب الصدقة قبل الرد، برقم 1411. وأخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة، برقم 2334. باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. قلت الحديث فيه الإسراع في طرق الخير وعدم التسويف، وعدم إيش؟ التسويف، ولا سيما الصدقة. وفيه الإخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم، حديث فيه فوائد كثيرة، أليس كذلك؟ فيه الإسراع، كان الرسول يقول تصدقوا، قال تصدقوا يوشك الرجل. والحديث فيه إيش كذلك؟ فيه أنه سيذهب الفقر والفقراء. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن لا يوجد فقير أبدا. هذا الحديث يدل على أن الفقر والفقراء سيذهب مطلقا، لا يبقى، أليس كذلك؟ قلت سيذهب. وفي الحديث خبر من المصطفى أنه سيذهب الفقر والفقراء المحتاجين إلى الصدقة، المحتاجين إلى الصدقة. وقيل أنه ظهر هذا في زمن من؟ عمر بن العاص. وقيل سيذهب آخر الزمان، وقيل سيذهب إيش؟ آخر الزمان، نزول عيسى والمهدي والملاحم الكبرى وعلامة الساعة. لكن الصحيح أنه الإنسان يحث على الصدقة. قلت وفي الحديث خبر أنه سيذهب الفقر والفقراء محتاجين الصدقة، حيث يخرج الغني صدقته. والله مشكلة، يخرج الغني إيش؟ صدقته، فلا يجد من يقبلها. يخرج زكاته، يبغى يزكي ماله، ما يحصل، ما في أحد يقبل، يقول ما نبغى. سبحان الله العظيم، والله يوشك أن يقع هذا. وهذه ما هي فتنة ولا ما هي فتنة؟ لما يخرج، طيب لو جاء الرجل عنده زكاة وأراد أن يخرجه وما وجد من يقبله، ماذا يعمل؟ يضعها في الشارع؟ انتبهوا. طيب ما الحل؟ أنا أختبركم، ما الحل؟ أنا أعطيكم حل، لكن أريد أن أشوف حلولكم. إذا جاء الرجل بصدقته ولم يجد من يقبلها، أليس كذلك؟ ما الحل؟ ها؟ المدن الأخرى ما وجد، ما يقدر يسافر، حاصل النمل، ها؟ في المدينة ما وجد في جدة. ها يا عبد الله، ها كيف؟ عليه وعلى أهله، هو غني. فكروا، أنا أشغل أفكاركم. عزام تسقط عنه، تسقط عنه؟ كيف تسقط عنه؟ الله يقول أعطي الزكاة، ما تسقط عنه. لا فكر فكر. الزكاة، الزكاة الواجبة. نعم يا شباب، هذه لو في كتاب زين خلينا نعطيهم جائزة. على أيوة أحسنت. تجمع في بيت المال، والله قربت انت. تجمع في بيت المال. هذه تسير امانه في رقبته، تسير ايش؟ يحفظها. عرفت كيف؟ لا يحفظها، يحفظها وينميها. ان كانت بكره خليها ترعى مع ابله، ويقول هذه حقه الله جل وعلا، حقه. ياتي يوم ياتي، يعني تبقى امانه في رقبته، في ذمته، حتى يزيد فقيرا. فإذا زادت البكرة بعد سنة صارت كم؟ سنتين. وبعد 30 صارت كم؟ 4، لأن هي وبنتها تولد، هذه ولدت وهذه ولدت. بعد 10 سنين يصيروا 100، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا يبقى أمانة. فإذا جاءت 100 وجاء فقراء يعطيهم، هذا هو. لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ وسعها. مثل الرجل، مثل الرجل الذي مر في الحديث، ثلاثة نفر يمشون، فآواهم المبيت إلى إيش؟ إلى غار. مثل ولا لا؟ آماهم المبيت إلى غار. فكان أحدهم له أجرة، له إيش؟ كان عنده عامل يشتغل، فلما أراد أن يعطيه الأجرة سخطها وتركها، فأخذ هذا الأمين صاحب الذي انطبقت عليه الصخرة كذا ولا لا، أخذ الأجرة هذه. إيش سواها؟ أمانة ولا ما هي أمانة؟ أمانة ولا ما هي أمانة؟ نماها حتى كبرت، حتى زادت. جاءه بعد مدة قال: يا عبد الله، تركت عندك شيئا قديما قبل 20 سنة، هات أعطيني الآن. هل هو انتقل؟ نعم أنا. قال: هذا الوادي من الإبل والبقر هذا لك. عرفتم كيف ولا لا؟ هذا هو الصحيح، والله أعلم، والله أعلم. نعم، نسأل أن يفقهنا وإياكم في الدين. قلت: طيب، قال: قلت وهذا حيث يخرج الغني صدقته فلا يجد من يقبلها، وهذا يقع قرب قيام الساعة، وقد أورده البخاري أيضا في كتاب الفتن. فتنة والله، فتنة ولا لا؟ لما يخرج الصدقة ما أحد يقبلها، ما أحد يقول من، هذا فتنة. قلت: وسبب ذلك لماذا؟ كثرة الأموال وظهور كنوز الأرض. يخرج الله كنوز الأرض، أخرج الآن بترول مثل ولا لا، ويورانيوم، ويخرج أشياء كثيرة، أليس كذلك ولا لا؟ الله يخرج. من أخرج البترول؟ الله جل وعلا. وخزائن الله كثيرة، أليس كذلك ولا لا؟ والله لا يعلمها إلا الله. خزائن الأرض كثيرة، فقط علينا أن نتقي الله ونخافه، وإلا هذه الأرض ملك لله كلها، ونحن ملك لله عبيده، وإنما سخرنا فيها. أحدنا يخترع، هذا يخترع، وهذا يخترع، وهذا يخترع، وهذا يخترع، يخترع ويمشي، وتمشي الحياة، تمشي الحياة إلى نهايتها. ونسأل الله نصلح، نحن مأمورون أن نصلح. والله بدأ الإسلام غريبا، وسيعود إيش؟ غريبا كما بدأ. انتهينا من حديث حارث، هات حديث عدي بن حاتم. قال رحمه الله: وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه. قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك. والمشيح الحذر، والمشيح الحذر، وقيل الهارب، وقيل أشاح أقبل، وقيل قبض وجهه. قال الحربي، أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض، يعني أشاح الوجه يعني أعرض أو تنحى، هذه أحسن ما فيه. نعم. قلت الحديث في الصحيحين في مسلم في البخاري 6023 كتاب الأدب، باب أطيب الكلام أو طيب الكلام، وساق الحديث في 9 مواضع. حديث عدي بن حاتم، هذا حديث عدي بن حاتم في 9 مواضع، وورد في بعض المواضع مطولا. مطول لو أردت أن أسوقه يطول بكم، لكن أنبهكم ترجعوا. كم موضع؟ 9 مواضع. وأخرجه مسلم كتاب الزكاة برقم 2347، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار. وأنها حجاب من إيش؟ نار. وفي رواية لمسلم، لأنه ساقه كذلك مسلم عدة طرق، قال ثم أعرض وأشاح، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها. لما شاف النار، لما عرضت عليه النار ورآها كأنه إيش؟ من خبثها ولهبها وعفونتها وحرها. الله أكبر، نسأل الله يجرنا من النار. ما نقول اللهم أجرنا من النار. أعرض الرسول عنها صلوات الله وسلامه عليه، وقبض إيه؟ قال قبض، قال وقيل قبض وجهه. طيب، قلت قوله فبكلمة طيبة، قالوا الكلمة الطيبة صدقة. اسمع يا نايف، الكلمة الطيبة ايش؟ صدقة. مصدقة ولا من صدقة؟ قالوا لأن قال ابن بطال أحد شراح البخاري، قال ابن بطال بما أن الكلمة الطيبة صدقة، شوف التشبيه، الكلمة الطيبة صدقة، وإعطاء المال يفرح به، يفرح به القلب. لما يعطيك رجل مال يفرح ولا ما يفرح؟ أليس كذلك؟ يفرح القلب. طيب، وإنه لحب الخير إيش؟ لشديد. يفرح القلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه. لو أعطاك مال، فلولا يفرح الإنسان ولا ما يفرح؟ لما يجيكم قال نبغى نوزع عليكم اليوم مال، نوزع، يفرح القلب ولا ما يفرح؟ ويزيد ما في قلبه. وكذلك الكلمة الطيبة تفرح القلب. الكلمة الطيبة إيش؟ بخلاف الكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة تفرح القلب، والكلمة الخبيثة إيش؟ تخبث النفس. قلت فمن هنا جاء التشبيه. تشبيه، نعم ولا لا؟ الكلمة الطيبة. وقوله اتقوا النار، أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. وقد ورد في حديث، ايش قال؟ اجعلوا بينكم وبين النار حجابا. ورد في حديث اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. وكذلك حديث عائشة بإسناد حسن، يا عائشة، الرسول يقول يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان، وفي رواية لأبي بكر الصديق تقع من الجائع موقعها من الشبعان. وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل، وبما جل، وبما إيش؟ جل. إيش معنى قل؟ قليل، وجل الكثير. وأن لا يحتقر ما يتصدق به، وأن لا يحتقر إيش؟ ما يتصدق به كذا ولا. وإن اليسير من الصدقة، خذوا هذه فائدة عظيمة جدا، إن اليسير من الصدقة يستر من النار. إن اليسير من الصدقة، أليس كذلك؟ لا تحتقر أبدا الخير ولو كان قليلا، كما المنافق هم الذين يلمزون المؤمنين في الصدقات، أما المؤمن لا يحتقر الصغيرة من الصدقة ولو اليسير من الصدقة، لأنها إيش؟ لأنها ماذا؟ تستر من النار، والله تستر، ولو كان فقط يخرجها الإنسان طيبت بها نفسه. نعم، انتهينا من هذه الحديثات الذي بعده. وروى أبو هريرة قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه. جيد. الحديث في البخاري برقم 45,406,000، يعني 6,445. كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. وأخرجه مسلم أيضا برقم 99,200,000. كتاب الزكاة، باب التغليظ في عقوبة من لا يؤدي الزكاة. جيد. وهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد عظيمة جدا، فيه فوائد عظيمة. ما أحب لي، وفيه عبرة. حديث أبي هريرة: قلت وأسوقه، لأنه ورد مطولا في البخاري، قال وهذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. وورد في الصحيحين عن أبي ذر، هذا حديث أبي هريرة، وورد في الصحيحين عن أبي ذر في قصة، وهي قوله: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، خرج هو الرسول يمشون، وصلوا الحرة، أليس كذلك ولا لا؟ فاستقبلنا أحد، هم يمشوا إذا الجبل أحد قدامهم، أليس كذلك؟ فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر، فقال إيش؟ يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. ما معنى لبيك؟ يعني أجبته، نعم أجبته، نعم، ماذا تريد؟ قلت: لبيك يا رسول. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينارا إلا شيئا أرصده بدين إلا أن أقول به في عباد الله، أقول هكذا وهكذا وهكذا. شوف إيش يقول الرسول، يعني لو كان عندي فلوس هكذا وهكذا وهكذا، ما خلي شيء، ما أروعه من رجل. قال: أقول هكذا وهكذا وهكذا عن إيش؟ عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وفي بعض الروايات 4، هكذا وهكذا وهكذا، يعني يفرق الماء هذا والله. قال: ثم مشى، فقال: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة، سيأتي إن شاء الله. قلت: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. وقليل إيش؟ عندهم أموال كثيرة، أليس كذلك ولا لا؟ طيب، قليل ما هم. ثم قال: قال مكانك لا تبرح حتى آتيك. أبو ذر قال له خليك واقف هنا، خليك واقف هنا، لا تمشي لا تحرك حتى آتيك. طيب، قال مكانك لا تبرح حتى. ثم انطلق في سواد الليل، ثم انطلق في إيش؟ في سواد الليل حتى توارى، يعني ما شفته رب. فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي. لما راح الرسول توضأ سمع صوت، أبو ذر سمع إيش؟ ها؟ صوتا. يقول خفت أن الرسول أحد يتعرض وأروح يدافع عن نفسي، يدافع عنه بنفسه، أليس كذلك؟ لكن إيش يقول؟ قال فأردت أن آتي، فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتي، لا تبرح حتى آتي، يعني استجاب، أليس كذلك؟ في معركة أحد ما استجابوا، سمعتم في معركة أحد كيف ولا لا؟ قال لا تبرحوا، لا تبرحوا، وهم برحوا. هنا أبو ذر قال لا تبرحوا، قال حتى آتي، فلم أبرح، يعني وقفت في مكاني مرة، حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا، تخوفت فذكرت فذكرت له. فقال وهل سمعته؟ سمعت الصوت؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل، ذاك ايش؟ جبريل اتاني فقال من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله. قلت وان زنى وان سرق. الرسول يسأل جبريل، الرسول يسأل من؟ جبريل. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. في بعض الروايات كررها كم؟ ثلاثة، كررها إيش؟ وورد في روايتي، وفي روايتي قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق، وقع التكرار ثلاث مرات، وقال في الثالثة وإن شرب الخمر، وإن شرب الخمر. وورد أن أبا ذر كان يحدث بهذا الحديث يقول وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلت وفي الحديث، وفي الحديث إيش؟ قلت وفي الحديث يدل على الإنفاق في سبيل الله مطلقا، الإنفاق في سبيل الله إيش؟ مطلقا. وهذا غاية الزهد وغاية الورع وغاية الرغبة في، وغاية الرغبة في إنفاق المال، ويدل على أن المال إيش؟ وسيلة لا غاية. المال إيش؟ وسيلة لا غاية في نفسه. وأن العاقل، وأن العاقل لا يجمعه إلا للإنفاق، ومن تمام العقل هو الإنفاق مما رزقه الله ولا يبقي منه شيئا. وقد ورد أن العبد يقول مالي مالي، يقول العبد إيش؟ مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو أو لبست فأبريت، أو تصدقت فأبقيت. واضح ولا مو واضح؟ هذه هي، يلبس ويأكل بس، يأكل يسمع ويتصدق، يلبس ويأكل ويتصدق، هذا هو. والباقي مال غيرك، والباقي مال غيرك ولا مو غيرك؟ نحن. قلت وفي حديث أبي ذر قوله أن إن الأكثرين هم المفلحون يوم القيامة، معناها قال الحافظ قال والمراد الإكثار من المال والإقلال من الثواب في الآخرة. عنده مال كثير لكن ثوابه في الآخرة إيش؟ قليل. جيد. قال الحافظ معناه الإكثار من المال والإقلال من الثواب في الآخرة، وهذا في حق من لم يتصدق بما أعطاه الله. يقول لا، من لم إيش؟ من لم يتصدق بما دل عليه الاستثناء من الإنفاق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنفقين. نعم، هات الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله تعالى، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذا الحديث عظيم، أليس كذلك؟ في وصف السبعة الذين يظلهم الله، ورد هكذا: يظلهم الله، ورد يظلهم الله في ظله، وورد في رواية يظلهم الله في ظل عرشه. فتفسر هذه بهذه، على أن ظل، لا أحد يقول الله له ظل، لأنه قد يقول واحد أن الله له ظل، ظل عرشه، الله جل وعلا على العرش سبحانه. وقوله سبعة يظلهم الله في ظله، يعني ظل العرش، كما جاء في حديث آخر. طيب، وقد ورد كذا ولا لا؟ أنه في قولنا مثلا أن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، فنعم، وجعلهم الحافظ في بيتين من الشعر، في بيتين من إيش؟ من الشعر، تأخذونه؟ قال الحافظ، قال إيه؟ قال: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مسلم والإمام بعدله. وباك محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصلٍ والإمام بعدله. والإمام إيش؟ بعدله. ثم قال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، ثم قال الحافظ: وقد تتبعت فوجدت سبعة أخرى لأسانيد قوية. وجدت إيش؟ سبعة أخرى، فوضعها في بيتين أيضا، أعطيكم إياها. قال: والسبعة قوله وذو إيه؟ وزد سبعة إغلال غازٍ، عرفتم الغازي يعني المجاهد، إغلال غازٍ وعونه يعني يعان الغازي، وإنظار ذي إعسار وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله. يقول الحافظ: أنا تتبعت طرق هذه السبعة الأخر كذا ولا لا، فوجدت سبعة آخرين فأنشدتهم في بيتين. عرفتم البيتين السبعة الذين في الحديث في الصحيحين هذا، والسبعة الآخرين الذين يقول جمع طرقهم الحافظ، قال جمعت طرقهم أليس كذلك، وانتقيتها، وإن أسانيدها جيال. قال: وإن أسانيدها إيش؟ جيال. ما معنى أسانيد جيال؟ يعني إسناد جيد. هذه السبعة الثانية. طيب، وهؤلاء السبعة الذين نبغى نأخذ الشاهد منها، وهو قوله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيش؟ يمينه. وورد في مسلم هذا الحديث، قلب على بعض الرواة، قلب حتى لا تعلم إيش؟ يمينه ما تنفق شماله. ولذلك قالوا الحديث المقلوب، الذي يدرس المصطلح يجد الحديث إيش؟ المقلوب الذي قلب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلب على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ما الشمال ما تنفق وإنما الواحد يصدق بيمينه. طيب طيب طيب، هذه الأحاديث قالوا شرح طويل لكن نكتفي بهذا، أليس كذلك؟ ها؟ بين البيتين إيش؟ البيتين أعيدهم؟ طيب، البيتين الأول، وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله، محب عفيف ناشئ متصدق وباكر مصلي والإمام بعدله، هذا البيتين ها؟ ثم قال البيتين الثانية وزد إيش؟ سبعة إضلال غاز وعونه وإنظار ذي إعسار وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله، هذه سبعة، سبعة وسبعة كم؟ 14 يظلهم الله، نسأل الله أن يظلنا تحت ظل عرشه في هذه الليلة. ها؟ وتاجر صدق في المقال وفعله، يعني يكون صادق ما يدلس، لأن حب المال يجعلك تدلس. نسأل أن يجيرنا وإياكم من التدليس، ونأخذ حديث أبي هريرة إن شاء الله غدا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نعم شيخ. ها؟ عون ايش؟ تاجر. وعون مكاتب، المكاتب الذي يكاتب العبد، العبد الذي يعتق رقبته، سمعته؟ الله عز وجل قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم ايش؟ خيرا. وتعرف قصة بريرة ولا ما تعرفها؟ ما تعرف قصة بريرة؟ لما كاتبت سيدها هذا يعرفها، أليس كذلك؟ نسأل من فقهنا وإياكم في الدين. هذا المؤذن ولا ما نساه؟ في باقي وقت؟ سبع دقائق. باقي سبعة؟ سبحان الله، اقرأ الحديث طيب. أنا أنسى أنه أذن. الشيخ الإحالة الإحالة. الحافظ وين ذكر هذا يا شيخ؟ في شرح، هذا في شرح الحديث. يشوف الرقم بارك الله فيه. إحنا قلنا أخرجه البخاري برقم 60 و600، كتاب الأذان، كتاب إيش؟ الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. لا جاب في مسألة الرجل إيش؟ قلبه معلق بإيش؟ بالمسجد. وأخرجه مسلم أيضا برقم 77 و300، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، باب فضل إيش؟ إخفاء الصدقة. الصدقة تخفى كذا ولا لا؟ يعني وصدقة السر، ورد في حديث وصدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر يعني ما يعلن، لأن الإعلان يعني قد السر يعني بعيد عن الرياء، السر بعيد إيش؟ عن الرياء. هذا الصحيح. اقرأ حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. بلغت الحلقوم. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه. متفق عليه. الحديث في الصحيحين، في البخاري برقم 48 و700 و2، كتاب الوصايا، كتاب إيش؟ الوصايا، باب الصدقة عند الموت. وأخرجه مسلم برقم 79 و300 و2، كتاب الزكاة، باب أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، صدقة إيش؟ الصحيح الشحيح. قلت وفي الحديث الحث على الصدقة في حال الحياة، في حال إيش؟ الحياة تقدم الآن. قال وكذا في حال كونه صحيحا شحيحا، لكونه صحيح. والشحيح قال النووي الشح أعم من البخل، الشح أعم إيش؟ فكأن الشح جنس والبخل نوع، وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور، والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبيل الطبع. قال فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، الشح غالب في حال الصحة، فإذا سمح به وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم، إذا تصدق كان أعظم في نيته وأعظم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان، نقف الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نكمل معكم في الوقوف على هذا الحديث المبارك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أعظم يا نبي الله، والله قلوبهم حية يسألون أي الصدقة إيش أعظم وأفضل وأكمل عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان فلان. وعرفنا أن الشح كذا ولا لا أشد من البخل، ليس كذلك ولا لا؟ أشد الشح أشد إيش؟ من أعم من البخل. وقوله فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، أن الشح غالب في إيش؟ في حال الصحة، فإذا سمح به بالمال وتصدق كان كان أصدق في نيته، كان أصدق في نيته وأعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة. والشح رجاء البقاء وخوف الفقر وتأمل الغنى به. وقوله لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، هذه الوصية، هذه إيش؟ الوصية. ووصية والتصرف عند بلوغ الحلقوم ليس فيه ثواب مثل تصرفه وصدقه وهو صحيح، وهو صحيح إيش؟ وهو صحيح شحيح. هذا الحديث هذا معناه. إذن الصدقة تختلف. لما سأل الرجل أي الصدقة أفضل، قال أن تتصدق وأنت إيش؟ صحيح شحيح، ما هو في المرض وخلاص تبغى تفارق الدنيا، لا، إذا بلغت الروح الحلقوم قلت كذا هو صح، وإن كان تقبل لكن أجرها إيش؟ أخف من أجر الأول. اقرأ حديث أبي أمامة. قال رحمه الله: وروى أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. واليد العليا هي المنفقة، كذا جاء مفسرا في الحديث. وقال الخطابي: روي في بعض الحديث أنها المتعففة، والسفلى السائلة، وروي عن الحسن أنها الممسكة المانعة. وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، لأنها نائبة عن الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح أولى. يعني شفتم الصوفية كيف يخالفون العقل والنقل، نسأل الله السلام والعافية. يقولون اليد العليا، العليا هي الآخذة، هذا. وصدق الشافعي رحمه الله. إيش قال الشافعي؟ من يعرف كلمة الشافعي؟ ما دخل الرجل الصوفية أول النهار إلا ذهب عقله آخر النهار، ما دخل رجل في التصوف أول النهار إلا ذهب عقله إيش؟ آخر النهار. والشيخ الشيخ هذا شيخنا كان الهلالي، محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، له كتاب في التصوف. قال: يقول الشافعي ذهب عقله آخر النهار، قال: وأنا أقول ذهب عقله وماله. الصوفي إذا تكلم نعمه. قلت: وهذا الحديث واضح الدلالة، قوله أن تبذل الخير، أن تبذل الفضل يعني الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه عند الله، وإن أمسكته فهو شر لك، لأنه إن أمسك عن واجب استحق العقاب، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه. وقوله: ولا تلام على كفاف، يعني قدر الحاجة ما حد يلومه. وابدأ بمن تعول، أي في الإنفاق. وقوله: اليد العليا خير من اليد السفلى، وضحها الإمام المنذري، أليس كذلك ولا لا؟ ثم حديث أبي موسى الأشعري نقرأه؟ نقرأه ولا نأخذ الأسئلة؟ اللي ترى أقرأ الأحاديث أبي موسى. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. متفق عليه. الحديث عنده ذكره المنذري بالمعنى، ذكره إيش؟ بالمعنى، والعادة يذكره باللفظ. ولفظه كما في الصحيحين: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ أو قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. فينفع نفسه إيش؟ تصدق. قالوا فإن لم يجد أو لم يستطع، قال يعيد بحث المجد، قالوا فإن لم يجد أو أرأيت إن لم يستطع، قال فيعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة، أو يأمر بالمعروف أو الخير، قال أرأيت إن لم يفعل، قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. أليس كذلك؟ قلت هذا الحديث يشبه الحديث الذي مضى، حديث أبي ذر، كل سلامة من الناس عليه صدقة. هنا قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم عليه صدقة، هنا قال على كل سلامة من الناس عليه صدقة، حديث أبي ذر. قلت وعلى كل، وهذا الحديث يدل على أن الصدقة لا تنحصر في المحسوس، لا تنحصر في إيش؟ في المحسوس كالمال والثياب والطعام، ولا لأهل الغنى واليسار، ليس في المحسوس، وإن كل واحد يستطيع أن يعمل ويتصدق بغير مشقة. وفي الحديث الحث على فعل الخير، الخير مهما أمكن، أن الإنسان يفعل الخير مهما إيش أمكن. نأخذ الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين. اقرأ. قال رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله تعالى نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب كلها من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. قوله من أنفق زوجين، قال الحسن البصري: يعني اثنين من كل شيء، درهمين، دينارين، ثوبين. وقال غيره: يريد شيئين، درهما ودينارا، درهما وثوبا، خفا ولجاما، ونحو هذا. قال الباجي: يحتمل أن يريد بذلك العمل من صلاتين أو صيام يومين. من أنفق زوجين واضح شرحها إيش المنذري، وقال ونقل عن الحسن البصري أنه قال اثنين من كل شيء، درهمين، أليس كذلك؟ دينارين، ثوبين، نعلين، أليس كذلك؟ إذا كل قوله صلى من أنفق زوجين في سبيل الله، سبيل الله عرفناه إذا أطلق ماذا يراد به؟ الجهاد، وقيل عام في كل ما يريد به وجه الله. دعي أو نودي من من من من إن كان من أبواب الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان يعني صلى ركعتين وزاد ركعتين، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد يعني جاهد مرتين، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من باب الصيام ودعي من باب الريان. قلت وهذا يدل على أن للجنة أبوابا، أليس كذلك ولا لا؟ وقد ورد في الحديث الصحيح كم باب؟ ثمانية، كما ورد في الحديث الوضوء من نودي من أبواب الجنة الثمانية، أليس كذلك ولا لا؟ وقد ذكرها الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، قيل ورد وذكر الآثار التي وردت، منها إيش؟ باب الكاظمين الغيظ، وباب التوبة، وباب المتوكلين، وباب العافين عن الناس، وباب الذكر. ذكر هذه إيش الأبواب رحمه الله تبارك وتعالى. والحديث فيه أن أعمال البر مع كثرتها قل أن تجتمع في شخص، ثمانية أليس كذلك؟ قل أن تجتمع إيش في شخص، ولكن العبد عليه أن يبذل، وأن الملائكة يحبون الصالح من بني آدم، ملائكة يحبون الصالح ولا ما يحبونه، وينادونه يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، وفي بعض الروايات هلم تعال هذا الباب ادخل، هذا يدل على حبتهم، وأن الإنفاق كلما كان أكثر كلما إيش كان أفضل. من أنفق اثنين جيد ولا لا؟ ولكن من أنفق إيش؟ أربعة، أفضل ولا مو أفضل؟ كلما كان الإنفاق أكثر كلما كان إيش؟ أفضل. والله أعلم. هات حديث أنس. قال رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بروحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. قوله بروحاء هو موضع بقرب المسجد، وقيل حاء اسم رجل إليه نسب البئر، واختلف في تقييده، فروي بفتح الراء في كل حال، وروي بضم الراء في الرفع، وفتحها في النصب، وكسرها في الجر. وقوله بخ يقال بالتسكين وبالكسر مع التنوين. قال الخليل: يقال ذلك للشيء إذا رضيته، ويقال ليعظم الأمر. بخل يعني بخل بفتح الباء وتنوين الخاء مكسورة، وهي مثل قوله صهم. ما معنى صهم؟ يعني اسكت، أليس كذلك؟ ومهن معنى ما عندك، أليس كذلك ولا لا؟ هذه لغة إيش؟ العرب. هنا قال بخن، قال وجاء لها بأمثلة الحافظ، قال مثل صهن، مثل إيش؟ صهن. ما معنى إيش صهن؟ يعني أسكت لا تتكلم، أليس كذلك ولا لا؟ ومثل إيش مهن؟ يعني ما عندك، أليس كذلك؟ وقوله بئر حاء، هذه بئر حاء بئر عذبة، أنتم ولا لا؟ وهي كانت قريبة من المسجد النبوي، وكانت إلى عهد قريب، ورأيت ماءها، ونزحت من مائها، عرفتم ولا لا؟ لكنها الآن أدخلت المسجد النبوي، أدخلت بإيش؟ وأحدد لكم مكانها، لكن ليس فيها فضل، وإنما فيها إيش؟ كذا. وهي عند الداخل من الناحية الشمالية للمسجد، كذا ولا لا؟ إذا دخلت من الناحية الشمالية قريبا من باب الملك فهد، كذا ولا لا؟ وهي بعد رواقين منه في الناحية الشرقية من الباب. واضحة هذه البير، كانت بستان لأبي طلحة رضي الله عنه، وهذا أبو طلحة حركه إيش؟ الإيمان بالصدقة. الإيمان يحرك الإنسان، فحرك هذا الإيمان في هذا الرجل، فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء للرسول قال: يا رسول الله، أنا أريد البر، وهذه أحب أموال إلي بروحاء، يعني هذه المزرعة الجميلة اللي فيها البير، وكان الرسول يشرب منها، قال: أريد أن تجعلها في سبيل الله. خلاص أنا حطه وقف، هذا يسمى إيش؟ الوقف. إذا وقف هذا الحديث يحتج به من قال بجواز الوقف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وإيش؟ وبني عمه. نسأل الله أن يبارك لنا. قوله ذلك مال رابح، أي أن هذا المال ظاهر ربحه، أليس كذلك؟ يعني ليس بخاسر، بعض المال يخسر وبعض المال إيش؟ يربح. فكأنه ظهر ربحه الآن، وفي الحديث أن الصدقة على الأقارب أفضل وإذا كانوا محتاجين، وكذلك يراعي في الأقارب صلة الرحم، والله أعلم. نأخذ الحديث الأخير. نعم انتهينا. باب الذكر، باب الرابع في الذكر والدعاء، نأخذه غدا بحول الله وقوته. نعم. في الصباح بإذن الله يا شيخ. هذا سؤال واحد يا شيخ قبل الإقامة. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، يقول في أحد المساجد تكلم خطيب جمعة فقال في الخطبة في أثناء كلامه عن كيفية قضاء إجازة الصيف، قال علينا أن نذهب إلى مكة والمدينة. علينا؟ أي. إيش؟ أن نذهب إلى مكة والمدينة. علينا أن نذهب إلى مكة والمدينة. ونتعرف على الأماكن التاريخية كدار ابن الأرقم وغيره، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ والله إن قال علينا أن نذهب إلى المدينة لنتعرف على الأماكن التاريخية، إن كان قصد الوجوب علينا واجب علينا هذا خطأ ما ينبغي. وإن كان لو الله يريد الذهاب والمسجد النبوي والكعبة، لأن في أماكن في مكة، في المكة والمدينة ليست مشروع زيارتها، في أماكن في مكة والمدينة، لأن الأماكن مثل السنة، السنة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين، سنة تشريعية وسنة طبيعية جبلية. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة تشريعية، ما الفرق بينهما؟ السنة التشريعية ما جاء فيها ندب وحث وأجر على من فعلها، والسنة الطبيعية العملية أن الرسول عملها من غير قصد، جاء عملها من غير إيش؟ قصد. مثلا سافر في الطريق وأدركته الصلاة في مكان وصلى ولم يحث على إيش؟ الصلاة في هذا المكان. فإذا جاء شخص يريد أن يتخذ هذا المكان، يتخذه مأثر أو يتخذه مكان لهذا، هذا بدعة ما ينبغي، كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك بقية الأمور. ففي المدينة أماكن كثيرة، والرسول كان في المدينة صلوات الله وسلامه، لكن ورد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وورد في زيارة البقيع، وورد في زيارة قباء، من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين، فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. يعني في أماكن حث الرسول على زيارتها، وأمر الرسول أمر ندبي على زيارتها، وفي أماكن لا، جاءت إيش؟ عرضا من غير إيش؟ من غير قصد، صلى في هذا المكان أو ذهب إلى هذا المكان أو مشى في هذا المكان. فإذا أردنا أن نتتبع هذا، هذا بدعة. إذا قصد الرجل أن يذهب إلى مكة أو المدينة ويتتبع هذه الأمور، لا، هذا فتح باب فتنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يسك هذا الباب، لأنه من هذا التكلف والتشريع بغير ما شرع الله، لأن التشريع ينقسم إلى إيش؟ إما محرم أو مكروه أو واجب أو مندوب، والمباح هذا، فإذا جاء المباح وجعله مندوبا شرع، وإذا جاء للمندوب وجعله واجبا شرع، وهذا شرع في دين الله ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، أمره عند الله عظيم. فلذلك هذه الأماكن المباح زيارتها إذا اتخذوها ندبا وأن الإنسان ينبغي أن يزوره، هذا خطأ خطأ خطأ. نسأل أن يفقهنا وإياكم في دينه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. أحسن الله إليكم شيخنا. ننوه الأخوة إلى أن الشيخ سيتابع قراءة من هذا الكتاب بعد فجر غد بإذن الله تعالى. غدا إن شاء الله، بعد صلاة الفجر. لا سيما وقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذه الثلاث المساجد التي تعظم على وجه الأرض ويتقرب العبد بالسفر إليها، هذه المشروعة. لماذا؟ لعظمها، لأن الله عظمها. أولا مسجد الكعبة والصلاة فيه بمئة ألف، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس رده الله على المسلمين بخمسمائة. وأسأل الله جل وعلا أن يفك وأن يرد رجس يهود من هذا البيت المعظم. القبلة الأولى، وكان قبلة الأنبياء. هذه المساجد التي تعظم والآثار التاريخية التي يسافر إليها. أما غير ذلك والله لا يجوز ولا ينبغي للإنسان أن يشد رحله لزيارة قبر من القبور أو أثر من الآثار، وبقاؤه في بيته ومدينته وحرصه على الاستفادة من العلم النافع وقراءة القرآن. السفر قطعة من العذاب، والرجل يتحمل السفر إرضاء لله جل وعلا. هذا هو الصحيح في هذا الباب، أن الرجل السائل قال: يسافرون، يطلب من الناس أن يسافروا لمشاهدة الآثار ومشاهدة الأمور هذه التاريخية. والله ما هو وارد في هذا. أما إذا طلب سياحة والنزهة شيء آخر، يتنزه، يذهب إلى الطائف، يذهب إلى الباحة، يذهب إلى أبها، يذهب إلى مكان طيب مباركة. والله إني كمان أكره السفر إلى خارج المملكة للسياحة. هذه البلد الطيب المبارك، بلد الإسلام وبلد الحياء وبلد الخير وبلد الرفعة وبلد العزة، اللهم عزة، يذهبون إلى هناك وينقلون ثقافات وأفكار من البلاد الكافرة إلى بلاد الإسلام، الله أكبر، يخلطون الحابل بالنابل. المرأة تخرج سافرة، تخرج عارية في بلاد الكفر، والرجل يحلق لحيته، وقد يرى الخمر، وقد يرى الخنزير، وقد يرى الزنا ولا يغار. هذا البلد المحافظ يجب أن نخاف الله يا إخوتاه، وإلا والله عقوبة الله عظيمة. نسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر ديار المسلمين. هذا الذي أردت أن ننبه في هذه الكلمة، لأن السائل سأل يريد السفر إلى الآثار التاريخية. السفر غير يا أخي، انتبه، سفر عبادة. العلماء يقولوا السفر سفران: سفر عبادة وسفر معصية. سفر العبادة يتقرب فيه إلى الله، ولذلك لو نوى أنه يسافر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا له: لا يا أخي، تنوي بالنية السفر لزيارة مسجد الرسول، جامعة الإسلام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة. ثم تأتي زيارة قبر الرسول بعد ذلك تبعا لزيارة المسجد. أما أن يتقصد زيارة القبر، لا يا أخي، منهيين عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. للتعظيم يشد الرحل، ليعظم، ليتقرب إلى الله، يتودد إلى الله جل وعلا. أما الأمور السياحية شيء آخر، يريد ينفع عن نفسه أولاده، يذهب لزيارة المسجد والكعبة يؤدي عمره، هذا شيء آخر. وكذلك بيت المقدس، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. انظروا أعداء الإسلام كيف مكروا بنا المكر، هذه فرنسا وبريطانيا في معاهدة سايكس بيكو، قبل 100 عام تعاهد البلدان العظيمان لعداوة الإسلام على أنه يفرق ديار الإسلام ويهدم الخلافة، وهدموا الخلافة وفرقوا ديار المسلمين، أليس كذلك ولا لا؟ ووضعوا اليهود. ما الذي جاء باليهود إلى فلسطين؟ والله إنهم أعداء الإسلام، بريطانيا وفرنسا وأمريكا نهضت هذا الآن، نهضت الآن وصارت أقوى دولة وهي تحمي الصهيونية، والآن تكيد كيدا عظيما بتفريق ديار المسلمين. جاءوا بالثورات، هذه يقولوها الثورات والمظاهرات، سموها الربيع العربي، حتى يريدوا أن يحطموا العالم العربي، حتى يريدوا يمزقوه شر ممزق. لكن الله حافظ دينه، وينبغي أن وعي الناس ويفهم الناس، انتبهوا يا عباد الله، طريق الإصلاح واضح، أن يصلح الناس، يعودوا إلى دينهم في أخلاقهم، في سلوكهم، في عقيدتهم، في تجارتهم، في أعمالهم. أما أن يهيجوا مع الناس هيجة، يكسروا المتاجر ويقتلوا الناس ويسووا مظاهرات وينهبوا، لا، هذا ليس من الإسلام أبدا. هذه المظاهرات التي ظهرت الآن والله ليست من الإسلام في شيء، ومن قال أن في الإسلام أخطأ خطأ فاحشا. ما كان الرسول يخرج إلى مظاهرات ولا الصحابة، بل إن أول مظاهرة خرجت في الإسلام فتحت باب الفتنة على مصر. أحدثكم عن أول مظاهرة، أحدثكم عن أول مظاهرة في الإسلام وأول ثورة في الإسلام من تخطيط يهود، خطط ابن سبأ اليهودي، يهودي تظاهر بالإسلام وجاء وقال غير على الإسلام في زمن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى. نقرأ التاريخ، التاريخ لا يكذب يا إخوتاه، التاريخ لا يكذب. جاء هذا الخبيث بلسان وبتأثير أثر في الناس، قال عثمان هذا عنده مال واجب، يأكل مال المسلمين، بيت مال المسلمين، نخرج نطالبه يوزع الصدقات. الله أكبر، كأنه غير على الدين. أين الدين ضيعه عثمان؟ عثمان مبشر بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه، زوجه الرسول بنتين من بناته، وقال لو كانت عندي ثالثة زوجته من محبته. سبحان الله العظيم، كيف غاب عن المسلمين هذا، وخرجوا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، حتى قتلوا عثمان قتلا. الله أكبر، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، واجتمع المسلمون، ظهرت الفتنة في زمن علي ومعاوية، واقتتل المسلمون، دماء كثيرة أريقت، سبحان الله العظيم. فاجتمع الناس على معاوية ومشت طريقة الإسلام، ووالله أخبرنا المصطفى صلوات الله وسلامه بكل هذه الأمور، كما في حديث حذيفة في الحديث الصحيحين، حديث حذيفة بيّن ووضع النقاط على الحروف كيف تقع هذه الفتن إلى يومنا هذا. والآن والله نرى بأم أعيننا ما يفعل أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بعد ذلك الخير من شر. سبحان الله العظيم، أخبر الرسول لحذيفة بعد ذلك الخير من شر. قال ما هو؟ قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رب صفهم لنا، قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عروبة وقومية، علمانية وليبرالية، حرية فكرية، حرية عقلية. الآن دعاة الليبرالية، الآن دعاة العلمانية، الآن دعاة الحرية الفكرية، حتى خرج هذا المجرم كاشقري وسب الرسول صلوات الله، قال حرية فكرية، ويدافع عنه الإعلاميين. سبحان الله العظيم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلنا يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ رضي الله عن حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عرف هذا الرجل من قوة شخصيته ومن ثباته ما يخشى سرا، ونادر هذا في الرجال. وكان صاحب سر الرسول. قال حذيفة رضي الله عنه: أول الفتن مقتل عثمان، وآخر الفتن ظهور الدجال. كان الناس يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حريص، وفقه الله حتى يبين لنا. ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم إمام المسلمين وجماعتهم، تلزم إمام المسلمين وجماعتهم. إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا أفعل؟ قال: اعتزل تلك الفرق. والله لا ليبرالية ولا علمانية ولا حزبية ولا إخوانية ولا غير ذلك، تعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت على وأنت على ذلك. بين لنا، بين ولا ما بين، وضح ولا ما وضح. فلذلك هؤلاء الذين خرجوا يريدون يفسدوا البلاد، أسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحره. والله إنهم أصابع وأذناب للغرب الكافر الذي يعادي هذه البلاد، بلاد الإسلام. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظنا بحفظه، وأن يردنا إليه مردا جميلا، وأن يهيئ لولاة الأمور بطانة طيبة صالحة تدلها على الخير وتبصرها بذلك، حتى يسير على هدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على رسول من الصوتيات وعلى آله وصحبه. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net. وجزاكم الله خيرا.